وجل لا يزال يقيم الحجج والآيات للناس ليتبين لهم أن هذا القرآن هو الحق. فنحن اليوم أو بالأحرى قبل اليوم كنا إذا ذكرنا ميزان ما نعرف إلا ميزان من شفتين وإلا الأسباب إله كرسي واحدة كبيرة وإله ما أدري ما يسمون هذا الكرة هذه التي تتحرك. هذا الذي كل شيء بدنا نعرفه لما نذكر إيش الميزان. بينما أصبح اليوم عندنا موازين عديدة جدا، ميزان الحرارة، ميزان ضغط الجو، ميزان ما أدري الأطباء يعني يعرفون هذا أكثر منا. كل هذه موازين يختلف ميزان عن آخر تماما. فما المانع أن يكون عند الله عز وجل ميزان لا يشبه شيئا من هذه الموازين التي خلقها الله عز وجل للناس؟ قلت هذا يشبه تماما أن كثيرا من علماء الكلام أنكروا صفة من صفات الله عز وجل، وجاءهم هذا الإنكار بسبب التشبيه أو بسبب ضيق عقلهم وقلة فكرهم. الله عز وجل وصف نفسه بأنه كلم موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. فتصوروا علماء الكلام وفي مقدمتهم المعتزلة أنه الله بيتكلم، إذا المنور الله بيتكلم شبهناه. لمين شبهناه؟ لبني آدم، حيث أنهم يتكلمون، وهذا معناه لوازم كلها باطلة، لأن ما بني على باطل فهو باطل. قالوا إذا المنور الله بيتكلم شبهناه بالإنسان، لأن الإنسان لو يتكلم إله شفتين وله أسنان وإله لهات وإله لكة وهو، ثم هناك هواء في الجو يخرج إلى آخره، يتشكل منه من مجموعة من الجوارح الكلام. لا يجوز أن نصف الله عز وجل بذلك. إذن ماذا نقول؟ المعتزلة قالوا إن الله ما يتكلم، إذا قلنا يتكلم شبه نار المثال. هذا بحث طويل طرحناه أي ورقة المرة. فالله عز وجل هذه الآلة وخلق الراجل، فتتكلم هذه الآلات بدون شفتين وبدون أسنان وبدون أي شيء من هذه الجوارح التي نحن بحاجة إليها، وبدونها لا نفهم الكلام مطلقا. فإذا كان الله عز وجل خلق جمادا في خلقه يتكلم، فنحن نقول حينئذ هذا الجماد لا يشبه الإنسان. الله عز وجل لا يستطيع يتكلم وليس كمثل شيء كما قال في القرآن، ذلك أولى وأولى. لذلك هذه النماذج من المقترحات اليوم تزيدنا نحن معشر السلفيين إيمانا على إيمان، ونزداد يقين على يقين أن مذهب السلف أعلم وأحكم وأسلم، وكما قيل وكل خير اتباع من السلف وكل شر اتباع من الخلق. فلا يجوز تأويل الميزان هنا بتعطيل معناه الحقيقي، لأن تبادر إلى ذهننا أو ما تبادر أنه ذاك الميزان مثل الميزان، وهي بهدلة ما تدخل في عقل الإنسان. نقول لا، ذاك الميزان ميزان حقيقي، ولكنه من الأمور الغيبية التي لا نستطيع نكيفها، وندع حقل معرفة حقيقة بخالقها وهو الله سبحانه وتعالى. لأن تأويل الميزان بذاك التأويل هو من باب التعطيل الذي منه دخل الإلحاد إلى كثير من الفرق الإسلامية، وعلي الإلحاد هنا إنكار كثير من الحقائق الشرعية مثل التأويل. وهذا التأويل هو في الواقع مما دخل منه على المسلمين جذر الإلحاد وأصله، وهو